Ya Tajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah ya بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب Terima kasih.